لان مش هيطلب من كل مصلي داخل يقول له اطلع شوف الصفوف فوق كملت ولا انت. ليه؟ لا كل مكان من الادوار دي مستقل للناس. يعني هل انتظروا يا جماعه واحد دخل الان والمسجد اربع ادوار خلاص نقول له اطلع حتى من الدور الرابع للدور الاولاني شوف الصفوف مستقل ولا لا. طيب هو دخل في الدور الاولاني لقى الصفوف كلها مكتمله غصب عنه اطلع فوق ده مكتمل غصب عنه اطلع فوق. لكن دخل اول ما دخل لقى فيه صفوف غير مكتمله في الدور الاولاني هل يكلف انه يطلع الدور الثاني والثالث والرابع عشان يشوف فيه صفوف كام وصل انتكم؟ لا نقول الدور الاولاني والثاني والثالث والرابع ياخذ حكم واحد في الصف في الاصطفاف خلف الامام. طيب مش هيتدفع على اول واحد يجي ينشر الصف؟ في اي دور؟ دور الارض. لا يا اخي شو الكلام ده؟ ها طيب هو المسجد بياخد 10 صفوف في خمسه موجودين وخمسه فاضيين. طيب وصف تحت في حكم خمسه فاضيين في الدور الاولاني اللي هم في الدور الاولاني اللي هم في الدور الثاني اللي هم في الدور ورا الامام فاضيين فاضيين وتحت في خمسه فاضيين ولا تحت تامه؟ لا مش هتامه مش هو اللي في الدور الثاني هو لسه هيفضل تحت ما يجيش الصف يعني هو الامام لم تكتمل. طيب يعني اللي ما فوق في الدور الثاني ماشي هو المسجد بيقعد 10 صفوف عملوا خمس صفوف وفضل خمس ورا فاضيين. طيب وصلوا تحت النشوة صفوف جية تحت. طيب المسجد يا شيخ هو تحت اللي بيجي يتفتح المكان ويصلي ما فيش مانع مفيش مانع لأن الصفوف فوق ما كملش يا شيخنا أنا كده بفضل خمس صفوف فاضيين. اللي أنا فهمته إن في صفوف خلف الإمام فوق لم تهتمل وتحت فاضي خالص فهو بيستسهق ويعمل ينشئ صفوف تحت ويزيد اختلاف صحيح. صحيح معلش يا شيخ بس نكلمنا الناس بتصلي ورا فالحاجات الاحوال بيقول لها فانت مليت من الاسنابله فوق العصر او بدون عصر لما رقع خلف الصوف في العصر. لا قلنا تبطل لمن ليس له عذر. تبطل بعذر او بدون عذر؟ لا يا اخي قلنا اللي قالوا تبطل بعذر بدون عذر دول الحنابله والمالكيه يصححوها مطلقا. قلنا الرأي الصحيح لرأي الحسن البصري والحسن الشيخ الإسلام بعذر يجوز صحيح من غير عذر والزكاة بدون عذر والصلاة بدون عذر صحيح يعني الناس دي بتصلي ورا فهي بعذر. لا هل يصدق عليهم ان هم منفردين؟ لا هم مثلا خلي واحد تحيه لوحده كده رجله وجعان مش قادر طيب هو منفرد بعضه ويجي في ده هو لا هو مش منفرد بعضه كده. لا يا اخي عضو في الجلوس يكون في الصف خلف الامام يا اخي. بص الشريعه لا تلزم بفعال الناس انما الناس هم اللي يطوعوا على دين الله. ما ينفعش اقول له يا رسول الله طوع الصلاه على حسب اهواء الناس لما اقول للناس انتم تطوعون على حسب الشريعه. فش لا يشيل الكرسي فوق دماغه ويروح يقعد خلف الامام ولا اقول له يعني تبطل مع نعم انا اصلا بس ايد ان الكرسي تجيل عليه ويشيله ويوديه وبتاع والكلام ده لا يا جماعه الكلام ده لا يقاس الاحكام الشرعيه. يعني الشريعه هتشيل الكرسي كمان تحطه له خلف الصف؟ تصلح بعدين مش اسمها في لو كبر منفرد وقاعد في اخر الصفوف صلاته باطله. صلاته باطله. اما لو كانت الصفوف مكتمله وما فيش مكان صلاته صحيحه. لانه كبر منفرد. ده شرط يكون على اول واحد يمشي الصف. صحيح. يعني لا هل هذا ياخذ نفس الحكم؟ عشان هو كده يعتبر امشي الصف منفرد. ويصلي مثلا ركعه. لا. الآن شوف كلامك صحيح في حالة واحدة، إذا ألزمت الداخل إنه يلف على جميع الأبواب، بس طالما قلت بعدم إلا أن هي دية العقبة في السك. طيب الأبواب دي أدوار ثانوية، طيب هو طيب هو ما بيروحش الدور الثاني، بيصلي تحت على طول ويخش على الدور الاولاني. فالدور الاولاني مسجد ولا لسه في المسجد؟ ليس المسجد، ازاي المسجد اللي شفنا هو الدور الثاني. انا فهمت، يعني هو الدور الاولاني اصلا ليس بمسجد ولكن عباره عن ميضه والحمامات والكلام ده. لا كده صلاته باطله صحيح. صحيح صلاته باطله صحيح. صحيح يلف على الأبواب دي. لا لا لا ليس غموز. لا نعم. طيب هو عارف ان الأبواب الثلاثة اللي يصلى فيها ولا لا؟ لا يعرف. لا عارف ان الثلاث ادوار بيصلى فيه، هو عارف ان الدور الاولاني فيه نصه كذا ونصه بيصلوا فيه، الدور الثاني بيصلوا فيه والدور الثالث بيصلوا فيه. خلاص لا يلزم ان يلف على الثلاث ادوار، لا يلزم. يجوز انه يسعى فوق وتحت مش بس. لا ليس ممكن. لا ليس منفرد، لان اصل الصف موجود ما هوش لوحده. من نعم ما يبقى اصل الصف موجود ده من صوت صحيح. ايه نعم. لا مش هو اللي يأثم، اللي جيح عليه هو اللي يأثم. انا شايف ده مريض وجالس على الكرسي، هو مش حرام الكرسي بتاعه. هو وجد الصف لكن انا لا يأسف في الحاله دي، لان هو كده اللي احلف الفرج. يعني الصف واقف وما اكتملش كده، هو اللي احلف الفرج. لا لا صلى الله وجاي صلى الله وجاي. واحنا بين على مساله ان هو لابد ان يسجد على الارض ان كان يستطيع، هنقعد على كرسي وهو يستطيع السجود على الارض فصلاته باطله. نبينا مسألة ها؟ لا مغضوص، لأن أصل الصف موجود. نعم صحيح صحيح. فإن لم يجد من وجد الصف كاملا ولا يجد مكان في الصف يكبر خلف الصف وصلاته صحيحة على قاعدة لا واجه مع العسر ولا قصر. لو ايه يا اخي؟ يا اخي سمعت، احنا قلنا القول بالشراط الرؤيه قول غير صحيح يترتب عليه مفاسد كثيره جدا، لكن نشترط امرين: اتصال الصفوف والسماع فقط. لا المرجح انهم ما يذهبوش فرجة، ما يسوقوش فرجة بالذهاب والإياب ده الأصل، بل يتم الصف. يقوموا يجوا ايه الصف كده 10 ويسيبوا مكان واحد، واللي بعده 10 ويسيبوا مكان واحد. شو مكان واحد يقول لك ده عشان يعدوا يتغضوا؟ لا ده قطع الصف ولا يجوز. يغيروا يا اخي الطريق بتاع الميوكا، بدل ما يخشوا كده يخلوهم يخشوا كده من اي مكان. لا يا اخي ما تخش، ما ينفعش يا اخي. انا قلت لك قبل كده الشريعه لا تطوع على اهواء الناس، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسد السماوات والارض. واحد يقول يا رب خلي الشمس تطلع الساعه 9 احسن، والثاني يقول لا يا رب خليها الساعه 12، واحد يقول خليها الساعه 7. ماشي يا جماعه. لا الناس هم الذين يطوعون لأحكام الشريعة، والعاجز يسكت عنه.

شيخ الإسلام تيمية في كلام جيد في مجموع الفتاوى إن اللي بيتأخر يوم الجمعة أو بيتأخر في الصلاة والمسجد جامع وبيتوسع في الصلاة أثناء الصلاة صفوفه بره في الشارع، قال هذا يؤدبه السلطان، يذلبه. بيقول إيه في مجموع الفتاوى؟ وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائط، فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة، جاز باتفاق الأئمة داخل المسجد، وإن كان بينهما طريق أو نهر أو نهر أو نهر، وإن كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن. ففيه قولان معروفان وهما روايتان عن أحمد. وأما ما رجحش وأما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية والاستطراق ففيهما عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقا. لكن الشيخ سنة مية لم يشترط، لا اتصال الصفوف سمعت الدين. في نفس الموضوع قال ايه؟ فليس لأحد أن يسد الصفوف المؤخرة لكون في صفوف الخمسين المقدمة مع خلو المقدمة، ولا يصف في الطرقات والحوانيس مع خلو المسجد، ومن فعل ذلك استحق التأديب، ولمن جاء بعده تخطيه حتى يقل يوم الجمعة، ويدخل لتكميل الصفوف المقدمة فإن هذا لا حرمة له. دومين. وكذلك من صلى في حانوته والطريق خال لم تصح صلاته وليس له أن يقعد في الحانوت وينتظر اتصال الصفوف به، بل عليه أن يذهب إلى المسجد فيسد الأول فالأول. جلس في حانوته ده صلاته، ها؟ إذا يستنبط من كلام الشيخ السنة التانية ما رجوع باتصال الصفوف مش كده؟ قال وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية. طيب كفاية عليكم؟ طيب بكرة صحيح مسلم إن شاء الله. يحرم. لا يحرم. وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل، أو في المسجد أو وبينهما حائل، فإن كان الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة. طيب مش ما اتفاق في كلام ما تقول حتى هو شيخنا هنا عارف يعني هو بيقول بص قال ذا حرمة لك. وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل، يبقى ذكر حائل مش كده؟ نعم. قال فإن كانت الصفوف متصلة يحمل على داخل وخارج. نعم. مش كده؟ نعم. جاز باتفاق الأئمة. نعم. ما ينفعش. طيب هنا هو برضو مثال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بناء الحديث كان داخل المسجد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي وهو داخل المسجد. وانفراده هي داخل مسجد صحيح. ايوه نفس المسألة اللي احنا بنقص عليها مسألة الأضواء ان هم تركوا هنا وهم في المسجد يعني حتى ان كانوا في المسجد رواخ مطرمين اخو القول به يلزمه يعني. لا يلزمه انه لازم يطلع فوق يشوف الصوف كم سنة هو ليه احنا شفنا معلش انا جاي اصلي وراح اصلي ورا الامام. طيب يعني انا الطبيعي لو على القول بان الدور الاولاني مسجد زي الثاني زي الثالث هي دي مفيش اشكال يصلي البطلان ليس عليه دليل ده يمكن قبل. اما لو كان الدور الاولاني ما هو الا ميضة حمام وليس مسجد اصلا وصلى فيه في الحاله دي وصلاه باطله. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الرجل وافضل صلاته وقعد الرجل في الصلاه داخل المسجد كان داخل المسجد ايه صحيح داخل المسجد لما هو داخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حد هو الان رجل لو صعق يعني العله شفنا العله هي في صلاه الصفوف والعله في الادوار دي ما ينفعش فات صلاه الصفوف اصلا لانها غير ممتده لما نفوق بعضها. طيب. لكن لو على مكان واسع وصوب وغيره وغيره انا اشتغل في التصوير ليه لان الصوف كلها على مستوى واحد طب احنا هنشترك هو هيبقى كل حكم مستقل بذاته وصف ملازم يشترك في الصوف في المسجد الاول وبعدين يشترك في المسجد الثاني او الصف في الدور الثاني يشترك في الصوف ان هو وصف ملازم هو اللي يعني تبقى صعبة ان انا الزمه انه يطلع يدور في صلاة الله يشوف فيه مكان فضل واكثر اهل يعني على فكرة لا يبطلون الصلاة الصورة دي ما بيبطلوها شوف على خارج بقى هم فيه اتشارك على هذا الصورة السنة عطان بيت الخمس انت خربنا كلمة عطان كان هذا المفهوم نقول خراب من خراب بيت المقدس عمران طب هذا الخراب يا زميلي الخراب يعني هذا يلزم منه الحد وليه ما نقولش اذا موجود حاليا هو الخراب يعني انا بفترض الزياده لان ما يجي بعد كده هو بقى اللي يقال فيه العمار يعني لما يزول اليهود الكليه الاصل ان هم الان هم بيهددوا اصلا بالهوية طيب يهدوا مين؟ انا فيش بدنا حاجه يهدوا مين؟ وهدم البلد والمسجد الاقصى كعبه هتهدم ده يا صحيح فهدمه ربما يتسبب فيه بلاء من الله تبارك وتعالى على المسلمين ربما يتسبب فيه بلاء على المسلمين لكن مش اكيد لكن ربما يتسبب في هدمه بلاء على المسلمين الله اعلم بلاء مع الهدم تكون هي دي بلا نهايه ارتفاع دوله بني اسرائيل وربنا سبحانه وتعالى يهدمها ويبدأ إنشاءها من جديد. عشان تأتي المرحلة اللي فيها الفتح بالسيف والخراب. واللي يتبقى على وش الأرض أفراد قليلين جدا من المسلمين. أي هدموه ما هدموهوش والله يا جماعة إحنا ما عندناش حاجة. لو كانت المسألة بإذنها احنا كنا عملنا كرامة للإسلام والمسلمين لا ما حد يعني مثلا الله مستعان حكام العرب ثم يكون بعد ذلك ملكا عاضا وجهليا اللي احنا عايشين حاليا ثم يكون بعده خلافة على منهاج النبوة اللي هي بعدها خمس ساعات فلعل احنا نكون حلقة الوصل اللي فيها التكنولوجيا الحديثة وفيها الدمار حديث الدمر على الفن حديث ستة أشهر ده صحيح اللي هو بين خراب عمران المدينة وخراب المشافي ستة أشهر هو حافظ ذكر في الشرح لا أرجع له شفت أكثر من رواية ستة أشهر بينهما ستة أشهر بين الفرس بيسرب و... وعمر بن زمان سرعة المسألة فيها لسه أمرها بعيد لسه أمرها بعيد وأنا أطلع حتى لسه أمرها بعيد هل بقى هنا هيبقى في تقرب الزمان وهتكون المسألة خراب خراب ياسر يسافر في آخر في آخر الزمان في آخر الزمان فالعاب المسألة لسه فيها وقت طويل وإلا فالنصوص واضحة جدا في إن هيحصل تغيير على وش الارض الله اعلم في شكله اللي لان العصر الحجري لازم يجي تجديد لابد صحيح لابد بس التغيير ده الله اعلم بالحرب على مين تكتب الله اعلم بوباء معين بامراض معينه بزلزال بس الله تعالى ان كان في عصرنا ما يصلطش علينا الخصم نموت بوباء نموت باي حاجه ثانيه لكن ما يصلطش علينا المشركين